بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. الشيخ الألباني رحمه الله يقول في هذا التخريج أوهام، يقول هذا السياق هو لابن ماجه فقط دون مسلم وغيره ممن قرن معه، وسنده على شرط الشيخين. حديث في الجملة حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه. من نفس عن مسلم، حديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الجمل اليسيرة التي يعني يظهر فيها فعلا يعني أن ما حظ الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم من أدلة نبوته والمعجزات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. عدة أسطر فيها صلاح الدنيا والآخرة وصلاح المجتمع والأفراد وصلاح القلوب والأبدان. من نفس عن مؤمن أي فرج وأزال عنه، سواء كان بماله أو بجاهه وجاهته لدى الناس أو بإعانته أو وساطته أو دعائه أو شفاعته أو إشارته إلى غيره أن يصنع به، فالتنفيس يشمل كل هذه الوجوه. من نفس عن مسلم عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أصل الكربة في اللغة ما يأخذ النفس من الغم، والمعنى فرج وأزال هما واحدا من هم الدنيا أي هم كان صغيرا أو كبيرا من عرضه وغرضه وعدده وعدده. يعني ممكن يكون هذا الهم صغير متعلق بالعرض، أو يكون هم كبير، أو ممكن يكون متعلق بما يحتاجه الإنسان، ممكن بالعدد والعدد، هذا فيما يجوز شرعا، وأما ما كان محرما أو مكروها فلا يجوز الإعانة على إزالته. يعني على سبيل المثال من كان مكروبا بسبب عقوبة شرعية يعني حصلت له كحد أقيم عليه، فيهمه الأمر مثلا، كما سعى أهم قريشا مثلا المرأة المخزومية التي سرقت، أرادوا ألا تقطع يدها فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن المقصود الكرة بالدنيا التي تصيب المرء بأي سبب كان، فالتنفيس لأي وجه من وجوه التنفيس، كما ذكرنا بالمال يعطيه ما ييسر الله له به ذلك، أو بالجاه والمنزلة في قلوب الناس، أو بالإشارة والأمر للغير، أو أن يعني يطلب من غيره أو يشفع عند غيره يعني ليقضي له حاجته وينفذ كربته، فكل ذلك داخل في هذا الأمر العظيم وهو السعي في تنفيذ قربة المؤمن، والجزاء من نفس العمل. نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة أعظم وخطرها أشد، فالثواب أضعاف ما فعله الإنسان وإن كان من جنس العمل، ولكن يضاعف له ونفعه أعظم من نفع تنفيذ الكرب الدنيوية. وهذا يقتضي أن يكون المؤمن ساعيا في البحث عن حاجات المسلمين، وأن يكون له شعور وإدراك بكرب إخوانه، وليس أنه جزيرة مستقلة منعزلة لا دخل له بمن حوله، بل لقربه منهم يعرضون عليه كرباتهم وهو مطلع عليها، وهو يسعى في تفريدها بما يسر الله عز وجل له من ذلك، فيكون بذلك ساعيا في توثيق الرابطة بين أفراد المجتمع المسلم وتقريب أفراده بعضهم من بعض، وأن يكون كل منهم مستشعرا هم أخيه ومستشعرا حاله وليس بعيدا عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا يشمل ستر العورة الظاهرة وستر العورة الباطنة. فستر العورة الظاهرة بكسوته بالثياب، وأن يستر عورته، ومن ذلك يعني ما إذا كانت المرأة مثلا عاجزة عن أن تأتي بحجاب، فيكون من أتى لها بحجاب ساترا لهذه المسلمة، أو مسلما يعني يحتاج إلى ثياب حتى لو كانت عورته غير مكشوفة الآن، لكنه يستره، يعطيه ثوبا يلبسه يستر به عورته، فقد ستره. وهذا يشمل ما إذا كان فقيرا وما إذا كان حتى غير فقير، بحيث أنه يعطيه ما يستر به بدنه على سبيل الهبة والهدية ونحو ذلك، فإن هذا مما يكون دخل به في ستر المسلم. وأما الستر الباطن فهو الستر للعورات والأخطاء والأمور التي لا يحب الإنسان أن تنكشف عنه، ويدخل في ذلك الذنوب الخفية إذا لم يكن الإنسان معروفا بالفساد، مشهورا بإشاعة المنكرات، ولكن بأن يكون من ذوي الهيئات، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدوث. أيضا يعني هذا الكلام فيما الستر الباطن، ستر العورات الباطنة والعيوب كما ذكرنا، يشمل ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى إذا لم تصل الحدود إلى الإمام، إلا الحدود فيما لم يصل الإمام، فإذا وصلت إلى الإمام وجب إقامتها، ولكن أن يستره قبل أن يصل الإمام فمشروع حتى في أمر الحدود، لأن الحدود إنما تجب إذا وصلت الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمر ماعزا بأن يأتي فيقر على نفسه، قال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، بدلا من أن يقول له اذهب واعترف بالزنا، كان أفضل له أن يستره بثوبه وأن يستر هذا الأمر عن الناس، فيكون ذلك من ستر المسلم. وكل عيب باطن عموما سواء كان ذنبا أو أمرا لا يحب الإنسان أن يكشف، فمن ستره فقد ستر مسلما. وكذلك يقيد هذا الأمر بما إذا كان في حقوق للناس، فلا يجوز أن يستر مسلما قد سرق من مسلم وهو لا يريد أن يرد ذلك المال إليه، والمسروق منه لا يدري عن هذا المال، وكذا كل حق من حقوق الآدميين فستره بمعنى أنه يعني يظل كاتما للشهادة الحق أو للنصيحة للمظلوم حتى لا يفضح فلانا وهو قادر على أن يبلغ صاحب الحق فيأخذ حقه، فهذا لا يجوز أن يستره في هذه الحالة، والإخبار في هذه الحالة واجب. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل وهو مضاعف، وهنا يعني ذكر الله ستره في الدنيا وهو أمر محبوب له عز وجل، وستر العورات في الدنيا فطرة الإنسان. وقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشياطين هي التي تأمر بكشف العورات، والله عز وجل يأمر بكشف العورات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ملكت يمينه، لذلك أمر محبوب. فالله يجازي من ستر مسلما بأن يستره الله في الدنيا لأن لا تتعرض عورته للكشف، وكذلك عورته الباطنة. فإن الله إذا ستر العبد في ذنوبه وجعلها فيما بينه وبينه ولم يفضح بها بين الناس، فذلك من علامات مغفرة الله له يوم القيامة، أو مما يرجى به أن يغفر الله له يوم القيامة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وقال عليه الصلاة والسلام في يعني ذكر مناجاة يوم القيامة أن الله، ما معناه أن الله يقرر المؤمن، يؤتى بالمؤمن فيضع الله عليه كنفه فيقرره بذنوبه، يضع عليه سترة فيقرره بذنوبه، فيقول الله عز وجل لها: أما سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فمن ستره الله عز وجل في الدنيا ذلك من علامات مغفرة الله عز وجل له يوم القيامة، وكذا الستر في الآخرة، فيغفر الله عز وجل له ذنوبه ويطوي سيئاته ولا يفضحه على رؤوس الأشهاد. والكفار يفضحون فضيحة على رؤوس الأشهاد، يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كما أنهم يظلون بلا كسوة ظاهرة، فإن الناس يبعثون يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فإن أول الخلائق يكتى يوم القيامة إبراهيم. فإذا كان الإنسان ستر المسلمين ستره الله عز وجل ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي عجز عن أداء الدين، تعسر معه قضاء الدين. من يسر على معسر يسر عليه إما بالإنذار والإمهال، وإما بالوضع إذا كان هو صاحب الدين، وإما بالإعانة لأن يقضي عنه هو. وكل معسر فهو فقير، فمن سهل عليه أمره بالهبة أو الصدقة أو القرض فذلك أيضا من التيسير، فإنك إذا أقربته حتى يقضي الديون التي عليه وظل الدين في ذمته لك وأنظرته في ذلك، فأنت تأخذ بذلك حسنات وصدقات ويوسر الله عليك أمرك. فإذا كان الإنسان قد تعثر عليه أمر من الأمور فليبحث عن معسر ويوسر عليه ويفرج عنه هم الدين، فإن ذلك من أسباب التيسير له في الدنيا ومن أسباب التيسير له في الآخرة. هذا كله مما يقوي الرابطة بين أهل الإيمان، يجعلهم كالجسد الواحد، كل منهم إذا سمع مثل هذا الفضل العظيم ليس يتباعد من الناس لكي لا يكلفوه في يعني حل مشاكلهم أو الإعانة على ما هو فيه، بل يبادر كل منهم إلى البحث عن حاجات إخوانه، عن المعسرين والمكروبين ومن يعني كشفت عورتهم، فيسعى إلى إعانتهم في ذلك. القاعدة العامة أتت فيما بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيعينه بكل ما يقدر عليه. الله عز وجل يعين العبد ويوفقه ويجعله مسددا في أمر دينه وأمر دنياه، يعينه في قضاء مصالح دينه وآخرته، دينه ودنياه وآخرته. والعبد في عونه، أي ما كان مدة دوام كونه في عون أخيه، أي إعانته بماله أو جاهه أو قلبه أو بدنه أو دعائه أو وجاهته وشفاعته كما ذكر في التمثيل. فإن الإعانة بأي وجه، حتى بالكلمة الطيبة، حتى بالدعاء له بأن يعينه الله، حتى بالإشارة عليه بالرأي السديد، فإن ذلك كله داخل في العون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. من سلك، أي سار في طريق يلتمس فيه، أي يطلب فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكل طلب علم، كل خطوات تسير بها إلى مجلس علم تطلب به علما، فإن ذلك من الخطوات إلى الجنة، يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق حسي سلك طريقا، طريق معنوي سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ده طريق حسي، بمعنى سار إلى المساجد، سار إلى حلق العلم، وسار ليقرأ مثلا في كتاب في مكتبة أو غير ذلك، أو أعان على نشر ذلك. كل ذلك لأن الله يحب نشر العلم، والعلم هنا هو العلم النافع الذي يقرب الإنسان من الله عز وجل. والأصل فيه أنه العلم بالله وبأوامره وشرعه، وأما العلم الدنيوي فيمكن أن يكون كذلك إذا كان بالنية الصالحة، إذا نوى به نفع المسلمين وخدمتهم، وأما إذا كان ينوي به المفاخرة على الناس والشهرة بينهم أو مجرد الدنيا فليس هو من العلم المحمود. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا أعظمه، أعظم شيء فيه المساجد، ويمكن أن يكون مدرسة أو رباط، وكل ما مكان أو ما مكان أعد للطاعة كمثلا دار تحفيظ للقرآن، فهذا من بيوت الله عز وجل. كل مكان موقوف مجعول للطاعة، أي مكان كمكان يدرس فيه علم كما ذكرنا، فإن ذلك من بيوت الله سبحانه وتعالى. وأعظم وأشرف هذه البيوت المساجد. وما اجتمع قوم في بيوت، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. التلاوة القراءة، والتدارس كل ما يتعلق بالقرآن من تعليم وتعلم وتدارس واستكشاف عن المعاني وتفسيرها والتحقيق في كل ما يعني كان من كتاب الله عز وجل يحققه ويعرف ما فيه. وسماع القرآن مطلوب، ودراسة تفسيره ومعرفة أحكامه مطلوب، وكل ما كان متعلقا بكتاب الله عز وجل فهو داخل في عموم هذا الحديث. ودراسة السنة من ضمن ما يبين به كتاب الله عز وجل. وكان السلف يبتدئون يعني أو يجعلون في مجالسهم شيئا من القرآن، ويعني يبتدئون به أو يختمون به مجالسهم أو يقرؤون ويفسر بعضهم، كما كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إما أصحاب أبي موسى إما قرأ لهم وإما قرأ وفسر، والله أعلم. كان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا فيتلو عليهم من آيات الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن تكون المجالس، أن تكون على آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا يشمل بيوت المؤمنين إذا اجتمعوا فيها لتدارس كتاب الله عز وجل، لأن هذه بيوت أهل الإيمان أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، كما يتناول بالأولى وهو المقدم والمشرف كما ذكرنا المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة، أحاطت بهم الملائكة، وهذا تشريف عظيم لطلاب العلم ودارسي كتاب الله عز وجل وقارئ كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الملائكة تحفهم. فيعني لو أن الإنسان حف به من هو دونه شرفا فكان ذلك تكريم له، كالكبير مثلا أو الرئيس أو الملك تجد حوله تحفه حاشية، فإذا كانت الملائكة هي التي تحف هؤلاء فلا أشرف من ذلك. ملائكة الله عز وجل جعلهم يحتاجون إلى البحث عن هؤلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم، أن الله عز وجل جعل حاجتهم في أن يبحثوا عمن يذكر الله سبحانه وتعالى، فتحفه ملائكة ويطلب بعضهم بعضا للاجتماع حتى يصلوا إلى السماء الدنيا الله أعلم. ونزلت عليهم السكينة، السكينة هو الطمأنينة التي تكون في القلب، ما يسكن القلب ويريحه ويفرحه ويسعده، وهذه السكينة الطمأنينة والوقار والثبات وصفاء القلب وراحة النفس، لأن قلب الإنسان لا يستقيم ولا يستقر إلا بذكر الله عز وجل، فيه حاجة أشد من حاجة البدن إلى الطعام والشراب. قلب الإنساني فطره الله عز وجل يميل إلى الله، كما فطر البدن على أنه يحتاج إلى النفس ويحتاج إلى الطعام والماء، فإن حاجة القلب إلى ذكر الله وإلى تلاوة كتابه حالة فطرية كذلك، فإذا حرمها الإنسان ظل شقيا، وإذا أعطيها سكن واستقر واستراح. فالله ينزل السكينة، وهذا دليل على خلق أفعال العباد، القلب يسكن ويطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهذا فعل القلب، من الذي أنزل فيه السكينة والطمأنينة؟ الله عز وجل. ينزل السكينة، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، غطتهم الرحمة، وهذا دليل على سعة نصيبهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، وذكرهم الله في من عنده، هذا من أعظم ما يطلبه أهل الإيمان. قال عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، في ملأ خير منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله عز وجل ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الأشراف والسادة. فإذا علم أحد أن الرئيس أو الملك أو الكبير يذكره في مجالسه بالمدح فذلك مما يسعد قلبه بلا شك، هذا عند أهل الدنيا أنه يذكر في مجالس الأشراف مجالس الكبراء وهم يذكرونه مادحين له، بل ربما ينفق بعض الناس عمرهم من أجل أن يذكروا فقط في مجالس الكبراء وأن يمدحوا عند أهل الدنيا، ربما ينفقون أموالا وأعمارا من أجل مدح، وربما كان المدح إنما هو مدح بالباطل، بمعنى أن يمدحوه لكثرة ماله أو لذكائه مثلا في العمل وحسن إتقانه له وكثرة جميع منه، أو حتى في ولائه للظلمة والفجرة وكونه تابعا لهم، فيريدون أن يمدحوا في مجالس الأشراف. فإذا قارنت بين هذا وبين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال وذكرهم الله في من عنده وذكرهم في ملأ خير منهم، فلا شك أن هذا من الشرف العظيم، أشرف شرف للإنسان أن يذكره الله عز وجل. ولذكر الله أكبر، على أحد الوجوه في التفسير أكبر من ذكركم لله، لأن ذكر الله الشرف العظيم وأكبر ثواب عند الله عز وجل أن يذكركم الله وأن يثني عليكم في الملأ الأعلى، وذكرهم الله في من عنده. هذا مما يراقب أهل الإيمان في ملازمة مجالس العلم والذكر. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله، أي أخره عمله السيء وتفريطه في العمل الصالح حتى صار متأخرا عن ركب المؤمنين والشرف الحاصل بسبب العمل الصالح، لم يسرع به نسبه، لم يسرع به كونه من نسل طيب، وأن آباءه وأجداده كانوا ممن يعمل الأعمال الصالحة ومن خيرة القوم ومن أشرافهم، حتى ولو كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخره عمله السيء وتفريطه لم ينفعه في الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء، ولا يسرع به إلى الجنة، بل يقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وانظر إلى سبق بلال لأبي سفيان، مع كون أبي سفيان سيد قريش ومنزلته يعني معلومة، وبعد إسلامه صار رجلا يعني صالحا، ومع ذلك فبلال منزلته بلا شك عظيمة، هو من السابقين الأولين للمهاجر الأنصار، وكذا صهيب وكذا سلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مع فقرهم وعدم وجود نسب لهم. فسلمان الفارسي يعني وصهيب الرومي ربما لا يدري كثير من أو أكثر من لا يدري حتى ما اسم آبائهم، أو أنسبهم مجهولة بالنسبة، لأن العجم لا يعتدون كثيرا بالنسب، ومع ذلك فلهم الشرف العظيم على ما ارتفعت أنسابهم. فالعبرة عند الله عز وجل بالتقوى. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح، والبياقي، وقال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء ابن حيوة، وليس إسناده عندي بمتصل، لو رأيت أبي الدرداء يعني. إنما يروى عن عاصم بن رجاء ابن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. من هذه الطريقة رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيح، والبياقي في الشعب، وروي عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عنه، وعن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عنه. قال البخاري: هذا أصح. والحديث في جملته حسن، حسن الشيخ الألباني رحمه الله. فذكر الخلاف أيضا الحافظ بن عبد البر، وأخرجه أبو داود من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يشهد له حديث أبي هريرة الماضي. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، طالب العلم له شرف عظيم، وهو أن الملائكة تضع أجنحتها، وهذا علامة على الحب والشفقة والرغبة في القرب. ذلك أن وضع الأجنحة اختيارا يدل على التواضع له ومعرفة فضله، فكأنها تحييه بذلك. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يطلب، فرحة الملائكة تفرح بطلبه وترضى بذلك. وأما العالم ففضله أعظم بلا شك، فإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. الله جعل الملائكة في السماوات، والحيتان هو السمك، الحيتان في البحر تستغفر للعالم، حتى الحيتان في البحر في الماء استغفر له من في السماء ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يعني النفع المتعدي في العالم هو الذي رفعه إلى هذه المنزلة. العابد نفعه على نفسه، وأما العالم ففضله على الناس وعلمه إذا انتشر يعبد الله عز وجل به في الأرض. لذلك كان فضله كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أصحابه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذا أعظم الشرف، أن يكون الإنسان وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لأن ما تركوه صدقة. لا يترك الأنبياء مالا يقتسم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد، كما سيأتي إن شاء الله حديث أبي هريرة: أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، قاله لأهل السوق. فانطلق التجار إلى المسجد يبحثون عن الميراث فلم يجدوا مالا يقسم، فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا: لم نجد شيئا يقسم. فقال: أما وجدتم قوما يقرؤون القرآن ويتدرسون العلم؟ قالوا: نعم. قال: فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. يركب بعضهم بعضا، يعني هذا الحث الذي تفعله الملائكة ممتد كلهم بعضهم وراء بعض صفوفا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لطالب العلم. فهذا الإنسان الملائكة تحب هذا الحب وتحيط به، وهذا من يعني لا يمكن أن يقارن بإحاطة بعض الناس ببعض في الدنيا. هذا كله لطالب العلم حبا له على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. فينبغي أن يرحب بطالب العلم وأن يعرف له قدره. ومن الذي يرحب به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل يعني أفضل أهل الأرض علما وعملا. حديث رواه أحمد وأبو الطبراني بسند جيد، واللفظ له وابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وروى ابن ماجه نحوه باختصار، فيأتي بلفظه إن شاء الله. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره، سنده صحيح. طلب العلم فريضة، وهذا علم الإيمان والإسلام والإحسان، فرض على المسلم أن يتعلم الدين، ولا يجوز أن يترك نفسه جاهلا لا يتعلم حتى يقع في المحظور ثم يسأل، بل يلزمه أن يكون باحثا عن الحق ملتمسا للعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كذلك. المقصود بالمسلم هنا كل من دان بدين الإسلام رجلا كان أو امرأة، فهذا كما ذكرنا من قبل يشمل طلب فرض العين وفرض الكفاية، فرض على المجموع. فرض العين الإيمان والإسلام والإحسان، والتعامل بالحلال وتجنب الحرام داخل في طلب العلم بالإسلام. وكل من وجبت عليه عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات واجب عليه أن يتعلم. كل من تعامل بمعاملة واجب عليه أن يتعلمها في خاصة نفسه. فإذا كان مثلا يستأجر ويؤجر يجب أن يتعلم فقه الإجارة، يبيع ويشتري يتعلم فقه البيع والشراء، يقرض ويقترض يتعلم فقه القرض والربا ونحو ذلك، يتزوج يتعلم فقه الزواج، يطلق يتعلم فقه الطلاق، يقسم ميراث يتعلم فقه المواريث. فرض عين عليه أن يتعلم ما يلزمه، وفرض على الطائفة كل أن يوجد فيها من يطلب أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، ويطلب القرآن، يتعلم القرآن كله وما صح من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها، ثم يفقههم في دينهم كما قال ابن حزم رحمه الله. فإن لم يجدوا في محلتهم العلماء المجتهدين المفتين ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا مفتين. فلا يفرض الرحيل إلى بلد فيها علماء، لا يجوز الإقامة في بلد ليس فيها أحد من أهل العلم، لأن ذلك معناه أن يركب الناس أهواءهم وأن يفعلوا ما يشتهون ولا يعرفون الحق. الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فأما الذي علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وأما الذي علم الحق ولم يقض به فهو في النار، وأما الذي لم يعلم الحق فهو في النار. هذا لم يعلم الحق حتى لو وافق الحق، ما وافقه إلا لاتباع الهوى، فهذا يدخل النار على أي حال، لأنه حين وافق الحق لم يرد به اتباع الحق، وإنما أراد به أنه وافق هواه، فهذا في النار. فإذا كان هذا في القضاء فهو في كل مسألة تعرض للإنسان كذلك، لا بد أن يكون عالما بالحق عاملا به. من علم الحق وأعرض عنه ولم يعمل به فهو في النار، ومن جهل فعمل باتباع الهوى فهو في النار أيضا والعياذ بالله. لذلك نقول فرض أن يوجد في كل محلة من محلات المسلمين وكل طائفة من يطلب الدين كله ويتعلمه كله، والشروع فيه كالجهاد يلزم فيه ويتعين فرض الكفاية فيه بالشروع، لأن لو كل إنسان يبدأ في التعلم ويقضي فيه سنين ثم بعد ذلك يعرض له أن ينصرف، فمتى سيولد العلماء بعد أن درس مثلا نصف العلم إذا به يترك ولا يستكمل الطلب، فيبدأ العلماء من جديد في إعداد رجل آخر وطالب علم آخر، يحتاج سنين إلى أن يصل. والمسلمون يحتاجون إلى أهل العلم في القضاء والفصل الخصومات بين الناس، في الفتية، في الدعوة إلى الله، في الخطبة، في الدرس، يحتاجون إلى أهل العلم في كل مجال في أمورهم. ليس هناك وظيفة يعني من عمل إسلامي تخلو من الحاجة إلى العلم، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني حتى في البيع، العلم يحتاج إليه في كل الوظائف وفي كل عمل إسلامي يرجى به وجه الله. وإلا فالخلل الكبير الذي يحدث في واقع المسلمين بسبب فقد العلم في مجالات العمل المختلفة وتصدير من لا يفقه الدين ومن لا يعلم أحكام الدين، فتجد من تصدوا مثلا للخطبة بغير علم، يأتون بالأحاديث الموضوعة والمنكرة، ويأتون بالبدع والضلالات والعقائد الفاسدة، ويشغلون الناس بما لا ينفعهم. أحسن أحواله إذا لم يكن عنده علم أنه يشغل الناس بما لا ينفع أو بما غيره أولى منه، فضلا أن يفسد عقائدهم والعياذ بالله. لو قلت في الدرس كذلك، لو قلت في فصل الخصومات بين الناس بغير علم يكون هناك حكم الجاهلية والعياذ بالله، وتقديم الآراء والأعراف والتقاليد على شرع الله عز وجل وهم لا يدرون ولا يحسنون. وأما في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإذا لم يكن هناك علم كان الفساد وكان التهور وكان كانت الشرور أضعاف مضاعفة. في الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن هناك علم كان هناك تعدي وظلم وكان هناك تضييع للمصالح، مصالح العباد، وربما كان هناك هلكة ويعني إلقاء بالنفس إلى التهلكة. والعلم في إقامة يعني كل واجبات الشريعة، في إقامة في سياسة الناس في أمرهم ونهيهم لابد أن يكون هناك علم. تصدر من لا يعلم إنما هو والعياذ بالله علامة على خراب الدنيا، على قرب خراب الدنيا بأسرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. فمن أشراط الساعة معناها أشراط قرب القيامة التي تخرب بها الدنيا، فخراب الدنيا بسبب قلة العلم وانعدامه في آخر الزمان من أسباب هلاك وضلال الناس. إن الله لا ينزع العلم بعد إذا أعطاكم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. المراد بالدنيا كل ما يشغلك عن الله تعالى ويبعد عنه، واللعن البعد والطرد من رحمة الله عز وجل. الدنيا ملعونة، إذا كل شهوات الدنيا التي تشغل العبد عن ذكر الله عز وجل ملعونة، مطرودة مبعدة عن رحمة الله عز وجل. ملعون ما فيها، ملعون من طلبها والعياذ بالله، إلا ذكر الله. وهذا يعني يقتضي أن ذكر الله عز وجل هو الذي ينفع العبد وهو الذي يقربه من الله ولا يطرده عن الله سبحانه وتعالى. وإلا ذكر الله وما والاه، الموالاة المحبة، أي إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجري في الدنيا، أو بمعنى المتابعة، فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى أو نهيه. ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله أي يجانسه ويقاربه، فطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله، وكلها معنى متلازمة. فإن اتباع الشرع واجتناب النهي أمر هو متابع لأمر الله عز، متابع لأمر الله يقرب إلى الله، يحبه الله عز وجل. وعالما ومتعلما، فالعالم والمتعلم في الخير شريكان، كلاهما على خير، وسائر الناس همج رعاع لا خير فيهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء المتعلمين. خذ قولي هذا، أستغفر الله. إنه به عمار الدنيا وحب هذه الكائنات لمن ينشر العلم في الناس، لمن يطيع الله عز وجل، وهي أصل متكبرة. هذه الكائنات كلها لها إدراك وشعور، فهي تشعر بالضيق والكرب من أجل وجود الكفار، ولأن الكافر لازم حياة كله يشرب والعياذ بالله، فهي تتكبر عليها حياتها لوجود من يعصي الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر لما كثر أيدي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالذي ينشر العلم يريح هذه الكائنات، الكائنات دي بتحب ربنا وتسبح له، فيتوافق مع من يعني يكون على طريقتها وتحب ذلك. فهذه يستغفرون له حتى يعني يستمر شأنه على الصلاح، ان صلاحه هو في صلاح الأمة، وصلاح الأمة في صلاح العالم وصلاح الكائنات كلها. في كلامكم على العلم، هل المطلوب من ابناء الصحوة اليوم أن يظلوا طول عمرهم في طلب العلم؟ نعم مطلوب يظلوا طول عمره في طلب العلم إلى الإمام هيقولوا إيه؟ مع المحضرة إلى الإيه؟ إلى المقبرة. مفيش واحد يقول هبطل طلب علم خلاص كفاية عليا كده، بس هو بقى فهم غلط يعني طبعا. يقول متى يدعون الناس؟ ومين اللي قال له أصلا طلب العلم يتنافى مع الدعوة؟ هو أنت في طلب العلم بتختلط بالناس؟ وأنت أصلا ماشي في سكة مالكش فيها أصلا يعني اختلاط بالخلق؟ يعني طلب العلم هذا مما يجعلك تختلط بالناس بلا شك، ولابد ان تامرهم وتنهاهم. هل يدعون مع طلبهم العلم ام بعد تحصيل كل علوم الشريعه؟ لا شك انه لابد ان يدعو الى ما علم، يعني الجزء اللي علمه يدعو به، طالما علمه ما علموش اذا ما يستطيع ان يدعو الى شيء يجهله، لا غير متصور اصلا الا انه يدعو الى نفسه. والداعي بالجهل هذا ليس داعيا الى الله، لانه مش عارف امر ربنا. يبقى ازاي هيقول انا بدعو الى الله؟ يدعو بالجهل يضر ولا ينفع. اذا بنقول كل مساله انت عرفت انها من الدين يبقى ووجدت ما يخالفها في المجتمع، ووجدت فقد الطاعه في المجتمع الذي تعيش فيه صغيرا كان او كبيرا، مجتمع الاسره، مجتمع الاصدقاء، الجيران، الزملاء في العمل، الناس الذين في الطريق، كل من تختلط بهم وجدت مخالفه لشيء انت تعرفه، فبلغ هذا الحق للناس. كيف حقق الطالب التكامل بين كل علوم الشريعة ما عدا ضخامة مؤلفات العلماء في كل فرع؟ ان هو يرجع الى الاصول، يرجع الى الكتاب والسنة، يكون اهتمامه اعظم شيء بان يعرف كتاب الله عز وجل وما يفهمه كتاب الله، ما يتدبروا به القرآن. وإن فعلا ده احنا لو نوزن ان الكتب اللي اتألفت بالملايين مين اللي يقضي عمره بالملايين، لكن يغنيك عنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فأنت تأخذ من هذه الكتب ما يعينك على فهم الأصول والعلوم المقصودة بذاتها، القرآن، السنة، التوحيد، الفقه، وكل ما يبدأ الإنسان عمله هذه الأمور مقصودة لذاتها يبدأ بها. مثل الإنسان يبدأ بما يشهره مثلا عند الناس، ما في بعض العلوم لما الإنسان يتقنها يخلي اللي قدامه ما يعرفش حاجة، زي علم الأصول مثلا يحسس اللي قدامه أنه هو ما بيفهمش، فيقوم واحد عايز يتقن العلم ده عشان يفهم اللي قدام. وفي بعض العلوم سهلة ويسيرة ويمكن أن يتقدم الإنسان فيها بسرعة، زي المصطلح. المصطلح أنت لو مجلد هو ده أقصى قواعد معروفة يعني، فيقوم يتقدم كثيرا وإيه يبقى صحح وضاعف ويصل إلى مبالغ، وربما يكون ترك العلم الواجب عليه في إيه في فرض عين عليه في خاصة نفسه، فدي علوم مقصودة لغيرها وربما كفاه غيره ذلك. فالمقصود لذاته الكتاب والسنة، و يعني كما ذكرنا علوم الإيمان والإسلام والإحسان وصلاح القلوب مقصورة لذاتها لابد منها، فليبدأ الإنسان بذلك ويحصل ما يعني يسر الله له من ذلك. والاستغفار الحسان في الماء سمعت له تفسيرا وهو أن العلماء يعلمون الناس الخير فيفيد منهم الخيرات فيرقونها في البحر، فتستغفر الحسان لمعلم الناس الخير. يعني الناس هترمي الأكل الحسان، هو كما ذكرت وجه استغفار الحسان أن هذه الكائنات لها محبة لطاعة الله عز وجل، فهي تحب أن يعني تنتشر الخير والطاعة. إن قرآن الفجر كان مشهودا من الإمام أمن المصلي، الإمام هو الذي يقرأ والمأموم يستمع، وقراءة الإمام له قراءة في غير فاتحة الكتاب، إنه يقرأ الفاتحة ويستمع قراءة أخرى، وقراءة الإمام له قراءة فكأنه يقرأ، فالملائكة تشهد ذلك من الجن. ذكره سبحانه وتعالى في ملأ بطريقة مشروعة ليس بطريقة مبتدعة كما قال مسعود لأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح ولا ضلالة، قالوا ما أردنا إلى الخير، قالوا كم نريد الخير ليبلوه. إذن الأمر واضح ان هو لابد ان يكون على الطريقة الشرعية. ها؟ أقيل ذوي العثرات ذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود، وأن الحدود لما توصل للإيمان. المزائكة تضع الجناح، احنا شايفين كيفيتها، بس هي تضع ده على المعروف ان يظهر نوع من التواضع والمحبة. لو الهيئات يعني اقال عثرتها يعني كأنه ايه رجعه في البيع بتاعته، فالاقالة بتاعته معناه اوله يعني خليه يقوم منها.